أما الآن مع المحاضرة الثانية في مادة التفسير وأستاذنا الشيخ محمد بن موسى النصر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ووقفنا عند قول شيخ الإسلام رحمه الله، ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف، يعني طوائف المنتمية إلى الإسلام، على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. خبر الواحد يعني الحديث الذي رواه واحد، ولكن هذا الواحد عدل ثقة، سنده صحيح، متلقى بالقبول، ولم يلزم منه أن يكون متواترا أو مستفيضا. فهذا عند جماهير أهل الإسلام يقبل ويعمل به ويفيد العلم والعمل. وعلى هذا كل من صنف في أصول الفقه من أصحاب الأئمة الأربعة ومن أهل المذاهب الأربعة، مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وطبعا هذه المذاهب الأربعة وجدت واستقرت بعد المئة الرابعة، وهؤلاء الأئمة رحمهم الله لم يدعوا الناس إلى تقليدهم، بل دعوا الناس إلى الأخذ بالدليل وأن ينظروا في أقوالهم، فما وافق من الصواب أخذوا به، وما جانبوا فيه الصواب تركوه. وهذا هو الحق الذي يلزم المسلم فضلا عن طالب العلم، عملا بقول الله عز وجل: وقل الحق من ربكم، وقول الله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال: إلا فرقة قليلة من المتأخرين. ماذا فعلوا؟ يعني رفضوا الأخذ بخبر الواحد والعمل بخبر الواحد. من في ذلك إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، كأنه يشير إلى المعتزلة ومن وافقهم. ومن الأحزاب المعاصرة التي أنكرت خبر الواحد ولم تعمل به خصوصا في العقائد حزب التحرير. المعتزلة لم يأخذوا بخبر الواحد لا في العقائد ولا في الأحكام، لكن هذا الحزب الإسلامي لم يأخذ بخبر الواحد في العقائد، فأنكر كثير من العقائد التي ثبتت بخبر الواحد. ولسنا بصدد استقامة الأدلة والبراهين والشواهد على إثبات خبر الواحد، فهذا له مصنفات كثيرة، وقد صنف شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية كما في الصواعق المرسلة، وصنف كثيرون شيخنا على رأس المعاصرين شيخنا إمام العصر محمد ناصر الدين الألباني حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام، إلى غير ذلك من الكتب والمصنفات الكثيرة النافعة. وحسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وكان واحدا ليعلم الناس العقيدة والتوحيد ويعلمهم الدين والشرع، وكان يرسل الرسول إلى الملوك وهو واحد يدعوهم إلى الله يدعوهم إلى التوحيد، وأرسل مصعبا إلى المدينة وكان واحد، وحينما تغيرت القبلة مر واحد من الصحابة على جماعة هم يصلون إلى القبلة الأولى فقال لهم أشهد الله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام، فتحولوا وهم في صلاتهم وما قالوا له أنت واحد ارجع أو لا نصدقك حتى تأتينا بجمع. فإذا إنكار خبر الواحد فلسفة دخيلة على الإسلام. فهنا يقول هذه الفرقة الضالة أهل الكلام ومن وافقهم هم الذين أنكروا خبر الواحد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، يعني الأخذ بخبر الواحد. يعني إذن ليس هذا إجماع عند أهل الكلام، بعض منهم يتفق مع الفقهاء وأهل الحديث والسلف، وهو قول أكثر الأشعرية، يعني الأخذ بخبر واحد كأبي إسحاق وابن فور. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب، يعني وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر، طبعا هذه جملة أخرى، إذن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر أن الأكثر أكثر أتباع المذاهب يأخذون بخبر الواحد، إلا طوائف منهم المتأخرين من علماء الكلام، إلا طائفة منهم أنكروا خبر الواحد، فقلنا إنه تأثر بهذه المدارس المنحرفة بعض الأحزاب الإسلامية ففصلوا فأخذوا بخبر الواحد في الأحكام وأنكروا خبر الواحد في العقائد. قالوا إذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. كل علم يسأل عنه أهله، فالإجماع ينقل في الفقه عن الفقهاء، لا يسأل عنه النحاة. والإجماع في علم الحديث يسأل عنه أهل الحديث، والإجماع في النحو يسأل عنه النحاة. فنحن لا نأخذ الإجماع في علم من العلوم إلا عن أهله. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. إذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، يعني أي إجماع على خبر يوجب القطع به، يصبح هذا الخبر مقطوع به لا يتطرق إليه الشك. لكن أي إجماع يعتبر؟ أنه ما يدرينا أن الناس قد اختلف. الإجماع في زمن الصحابة كان متيسر، أما الإجماع في هذا الزمان فهو متعسر لكثرة الاختلاف. قال: فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالأمر، يعني الأمر الذي انعقد عليه الإجماع. إذا كان قضية فقهية فإجماع الفقهاء هو المعتبر، وإذا كان قضية في الحديث إجماع المحدثين أجمع على صحة الحديث، وإذا كان في النحو فإجماع النحويين، وهكذا. قال رحمه الله: والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق، إيش عندك؟ تشاور؟ وممكن أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق اللي كان سماه من قبل المواطأة في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، ولكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. يعني معرفة أحوال الناقلين تعيننا، وهو ما يسمى بعلم الجرح والتعديل، يعيننا على معرفة سند أو أسانيد الأحاديث. كيف نعرف صحة هذه الأحاديث إلا بمعرفة أحوال الناقلين؟ إذا كان الناقل للحديث ثقة ضبطا مأمونا حافظا واعيا، فإن ما نقله يكون صحيحا. فالحديث كما لا يخفى عليكم الصحيح والذي يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، المتصل الإسناد. فمعرفة أحوال الناقلين مما يعين على معرفة أسانيد الأحاديث. وأمة الإسلام قد انفردت بهذا العلم، علم الإسناد. ولذلك قال الإمام مسلم: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وفي مثل هذا يقول شيخ الإسلام: وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل. طبعا رواية المجهول جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. والجهالة كم نوع الجهالة؟ أيوة يا أحمد، أيوة جهالة عين وجهالة حال. والسيء الحفظ يعني اللي حفظه ضعيف ما يضبط روايته. والحديث وبالحديث المرسل، إيش هو الحديث المرسل؟ أيوة أنت يا يوسف. الذي سقط منه طيب شو الواسطة بين التابع وبين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طيب والمرسلات قلنا مرسلات كبار التابعين مقبولة عند أهل الحديث، ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون يشير إلى مثل هذه الأحاديث اللي ما كان في روايتها مجهول أو سيء حفظ أو مرسل، ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. وهذا تارة يعبرون عنه بالحديث إيش؟ الصحيح لغيره أو الحسن لغيره. ما معنى قول الإمام أحمد كما سيأتي؟ قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتذره، يعني لا ليحتج به ولكن ليأخذه مساندا لحديث آخر، أو ليجد له متابعا، يجد له شاهدا. فالمتابع كما عرفه أهل العلم بالحديث قال: الاعتبار هو أن يروي مثلا مثاله حماد بن سلمة حديثا لا يتابع عليه، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. والشاهد أن يروي أو يروى حديث آخر بمعنى. هذا إذن الفرق بين المتابعة أو المتابع أو الاعتبار والشاهد. فقول الإمام أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتذر، يعني مثل ما يجيك واحد ضعيف يحكي لك خبر وأنت تشك في خبره، فتقول له: طيب انتظر حتى ننظر من يوافقك على هذا الخبر ومن يؤيدك على هذا الخبر. فإذا جاء واحد ولو كان ضعيف وما في بينهما مواطأة، فيكون هذا جبرا لهذا الخبر، ويكون هذا متابع، وهذا الذي يسمى الاعتبار. ومثل قال: ومثل ذلك لعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراف كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. يعني قول الإمام أحمد: الإمام أحمد أكثر من الرواية عن ابن لهيعة في المسند، فالإمام أحمد يقول: وقد أكتب حديث الرجل لأعتبره، يعني لا لأحتج به في ذاته، وإنما لأنظر هل له شواهد ومتابعات يتقوى حديثه وخبره بها أم لا. ومثل لذلك بعبد الله بن لهيعة مثل بذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر. هذا عبد الله بن لهيعة كان من كبار العلماء والحفاظ، لكن ماذا جرى له؟ احترقت مكتبته. والعالم مهما كان حافظا واعيا فلا يستطيع أن يحفظ مكتبه، ما كان في زمانهم الحاسوب والكمبيوتر تحط مكتبة كاملة على قرص وتضعه في جيبك ومعك كمبيوتر على شكل كتاب، وين ما ذهبت وين ما جئت تضع هذه المكتبة فتنثرها بين يديك. هذا من نعم الله على طلاب العلم في هذا الزمان أن هيئ لهم هذه الأسباب وهذا العلم، فيسر تبسط الآن، تستطيع الآن أن تنقل مكتبة وزنها مئات الأطنان في حقيبتك التي تحملها بيد وتنتفع بها. ولذلك نحن ندعو إخواننا طلاب العلم أن ينتفعوا من الكمبيوتر وأن ينتفعوا من هذه التكنولوجيا وأن ينتفعوا من الإنترنت وأن يستفيدوا من الخير اللي في هذه يعني الأجهزة وهذه المخترعات المكتشفات، أن يسخروها للعلم الشرعي، لأن هذا فيه تسهير وتيسير لهم. فيقول عبد الله بن لهيعة قاضي مصر، كان من الأئمة والعلماء والحفاظ، وكان قرين لليث بن سعد، احترقت مكتبته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قيدوا العلم بالكتابة، فصار يتكلم ويروي من حفظه. ومهما كان الإنسان ضابطا فلا يمكن أن يحفظ مكتبة، فلذلك وقع في حديثه بعد الاحتراق وهم خطأ، فما كان قبل الاحتراق فهو مأخوذ به مسلم، وما كان بعد ذلك فهذا الذي عناه الإمام أحمد. قال لأعتبره بعد الاحتراق، قبل الاحتراق يعني. قال فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن، يعني ابن لهيعة هو والليث بن سعد. الليث بن سعد إمام عظيم، وكان كما قال العلماء أعلم من الإمام مالك، ولكن الإمام مالك قام به تلامذته، أما الليث فلم يقم به تلامذته. من الذي يحيي علم العالم؟ تلامذته. ولذلك من أفضل ما يشتغل به العالم أن يربي الأجيال، وأن يربي التلاميذ، وأن يكون له تلاميذ يلوذون به ويأخذون عنه العلم. انظروا إلى تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كيف بارك الله فيهم ونفع بهم. وانظروا إلى تلاميذ شيوخنا بن باز والألباني بن العثيمين، وانظروا إلى تلاميذ علماء السلف كيف نفع الله عز وجل بهم. ولا شك أن تقوم على تربية طالب علم وتعليمه وتفقيهه، لا شك ولا ريب أن هذا في ظني أفضل بكثير مما قد يظن أنه أفضل من ذلك. قال وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت الإمام. وكما أنهم يعني علماء الحديث يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم يعني بالمقابل يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أو تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث. شيخ الإسلام يتكلم عن علماء الحديث بصيغة الغيبة، وهذا من تواضعه عليه رحمة الله، وإلا فهو منهم، هو إمام من أئمة الحديث، وهو من فرسان الحديث، بل قيل عن ابن تيمية كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وهو من علماء الجرح والتعديل، وهو أي شيخ ابن تيمية من العلماء المعتدلين في الجرح والتعديل، لأن علماء الحديث منهم المتساهلين كالحاكم وابن حبان، ومنهم المتشددين حتى أن بعضهم ألحق بعض أحاديث في صحيح مسلم بالموضوعات كابن الجوزي، ومنهم المعتدلين كشيخ الإسلام تيمية صاحب الكتاب، وابن حجر حافظ ابن حجر عسقلاني والذهبي وشيخنا الألباني عليهم رحمة الله جميعا. فكلام شيخ الإسلام تيمية يقول كما أنهم يعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ لتقويته وتحسينه أو تصحيحه، كذلك قد يضعفون حديث الثقة اللي ظاهر الصحة، يعني حديث خالي من الطعن ظاهر السلامة، ولكن يجدون فيه علة خفية، وهذا هو علم علل الحديث، حديث المعلل. وهذا العلم لا يقوى عليه صغار طلاب العلم، ولا يقوى عليه الناشئة، ولا يقوى عليه من حفظ يعني منظومة في علم الحديث، إنما يقوى على هذا العلم من تبحر وأكل عليه الدهر وشرب في علم الحديث، لأن هذا العلم هذه العلم العلل لا يطلع عليه إلا العالم الجهبذ الذي أفنى عمره في علم الحديث. فقد تظهر لعالم لهذا العالم علة في المتن، وقد تظهر له علة في السند، السند ظاهر الصحة، هذه العلة تقدح في صحة الحديث. وسيمثل شيخ الإسلام تيمية لذلك بأمثلة، كما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضاعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور، يعني كيف تبين لهم بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم. لماذا؟ لأنه لا يصل إليه إلا المحقق المدقق الضابط المتقن الذي أصبح بحرا في علم الحديث. قال: بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا، مثل لما عرف علته الظاهرة بحديث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم، هذا مما وقع فيه الخطأ مع أنه حديث صحيح، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حلالا ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط، ما حراما صحيح عند القلب، برضو الإمام مسلم. وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط، وكذلك يصلي مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر أنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، ثمر النبي عليه الصلاة والسلام أربع عمر، مين بيعرفها؟ عمرة القضاء، عمرة الحديبية، عمرة القضاء، عمرة الجهرانة، ثم العمرة التي قرنها مع حجه. أما العمرة الرجبية هذه فهذا مما وقع فيه الغلط. لذلك الآن لا زال الناس، جهال الناس، يتقصدون الاعتمار في رجب، يقولوا لك عمرة رجبية، ويحسبون أن لها مزية عن غيرها من العمر أو العمرات. قال: وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط هذه روايات صحيحة، ولكن أهل العلم بالحديث أهل العلم بالعلل اكتشفوا أن هذه الحديث وإن كان ظاهرة الصحة هذه مما وهم فيه الراوي وما وقع فيه الغلط، وإنما وقع في بعض طرق البخاري إن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر، أيضا مما وقع فيه الغلط وهذا كثير. طبعا بعض طرق البخاري أن الله عز وجل أن النار تقول هل من مزيد فيبقى فيها فضل وسعة، الله عز وجل قد تعهد أن يملأها ولكليكما علي ملؤها، قال فينشئ الله لها خلقا. طب ما فعلوا ذنبا قط كيف يدخلون النار؟ وهذا يتنافى مع عدل الرحمن، لأن الله عز وجل يقول وكلنا أخذنا بذنبه، والله عز وجل حاشاه أن يظلم أحد من خلقه، يحرق ناس بالنار يخلقهم يحرقهم بالنار. أين حديث لا تزال جهنم يلقى فيها فتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار رجله فتنزوي وتقول قط قط؟ وهذا من آيات الصفات التي لا تكيف وإنما نؤمن بها على ظاهرها. وهذا الحديث حديث وضع الجبار رجله في النار هو الأصح، وهذه الرواية مما وقع فيها الخطأ ووجدوا فيها علة خفية قطعا في هذه الرواية ولو كانت في بعض طرق أو في بعض مرويات صحيح البخاري. قال الشيخ رحمه الله والناس في هذا الباب يعني باب التساهل والتشدد في التصحيح والتضعيف، والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث، أو إن شئت فقل فيشكك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به يعني بالحديث. فيجي مثلا بعض الأحزاب قل عذاب القبر ما في حديث متواترة، ويحكم طب ما في قرآن النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، وفي قراءة متواترة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكل المفسرين على أنه عذاب القبر. كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم أين أنتم من ما كتبه البيهقي إثبات عذاب القبر؟ وأين أنتم من الأحاديث حديث البراء أطول حديث في صحيح مسلم الأحاديث اللي كلها بمجموعة تفيد التواتر؟ فلجهلهم بعلم الحديث يقول لك عذاب القبر نعيمه لا يثبت في حديث متواتر، ولذلك خبر أحد ولذلك منكره لا يكفر ولا ينتقض إيمانه، وهذا من جهل. وله من هذا كثير من الطامات يجتمعون على علم الحديث وهم من أجهل الناس. فكل علم يسأل عنه أهل. الناس في هذا طرفان، طرف من أهل الكلام، أين لأهل الكلام بعلم الحديث؟ وهم ليسوا فرسانا. ولذلك قال ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لأنه لو كان من أهل الحديث ما بيكون من أهل الكلام، لأن البول والماء الطاهر لا يجتمعان. فعلماء أهل الكلام أهل انحراف، وأهل الحديث أهل استقامة وعقيدة ومنهج، وأن له من يلتقي. قال لا يميز بين الصحيح والضعيف، سيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها، أو يقطع بأحاديث ويقول لأنها صحيحة وهي ما شمت رائحة الصحة، مثل كثير من الصوفية من أجل الناس الحديث، قل لك هذا الحديث ضعيف لكن الكشف الصوفي يصححه، الكشف الصوفي يصححه، الكشف يعني بطريقة الكشف يعني المكاشفات الحديث صحيح. يقول لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، مثل الترابي الضال المضل بيقول أنا برد حديث الذبابة في البخاري وإن كان في البخاري، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم مني وبصدق الكافر، طبيب الكافر الذي يقول بأن هذه الذبابة ناقلة للجراثيم والميكروبات. ولذلك قل لك هذا في أحد جناحي هداء وفي الآخر دواء، هذه قضية طبية مائل الحديث فيها. ومثل الغزال الهالك أيضا اللي هدم كثير من الأحاديث، حديث السنة النبوية بعقله وحدسه، وما أكثر هؤلاء العقلانيين الذين هم امتداد لمدرسة علماء الكلام قديما وحديثا، وهم أيضا ممن يسبحون بحمد الغرب وينطلقون من أفكارهم وتوجهاتهم. وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم الصحة. يقول إنه هناك طائفة متعجلين أو ليسهم ممن على تعبهم في علم الحديث وبلغ لهم وأصبح لهم شأن في معرفة علل الحديث، يستعجلون ويتسرعون مجرد ما يشوفوا ظاهر الحديث وإسناد الحديث صحيح فيحكمون عليه بالصحة. ولذلك المتورعون من طلاب العلم بالحديث إيش يقولون؟ يقولون إسناده صحيح، ما يقولون حديث صحيح. من يعطيني ليش الفرق بين إسناده صحيح وحديث صحيح؟ أنتم تقولوا المصطلح صحيح، أنا شيخ قرآن بس الحمد لله يعني عندي نعم. سالمين من الطعن نعم. ويقول هذا أيوة أحسن، لذلك الذي يقول حديث صحيح بده يكون عالم بحر قد جمع الطرق والروايات وشاف الشواهد والاعتبارات ويكون عنده علم بعلم الحديث، ومع ذلك يبقى خائف يحتاط يعني شيخنا الله يرحمه إمام الدنيا في الحديث الألباني، يعني مات وهو متوقف في حديث يحمل هذا العيد من كل خلف عزيز، ما بت فيه ولا قطع فيه. أنك قد تجد غير قد يتعجل في الحكم عليه بكذا بصحة أو ضعف أو تحسين أو غير ذلك. فالتورع في هذا الأمر مطلوب، خصوصا أن هذا دين وأمانة. إذن كلام شيخ الإسلام أيضا، وهذا يدلك على اعتدال هذا الإمام في كل أمور الشرع. وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنسه من النوع الأول اللي جزم أهل العلم بالحديث بصحته أو أجمع على صحته اللي ما فيه إيش أي مطعن ولا مغني. قال حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة، يتكلف له التأويلات الباردة من أجل أن يرد هذا الحديث الصحيح اللي هو كالشمس، من أجل أن يقوي هذا الحديث الذي قد يكون فيه تأييد لمذهبه أو بدعته أو حزبه أو صفقته أو مصلحته، أو يجعله دليلا في مسائل العلم عن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، يعني مثل هذا الحديث مما رده العلماء. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنها صدق أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك. والحديث النبوي عليه نور يتلألأ، نور النبوة تظهر عليه أنوار. أما الحديث الذي يكون من كلام الناس من كلام الوضاعين فحديث فيه ركاكة أو فيه ضعف. ومن علاماته كما ذكر صاحب المنار المنيف مقيم الجوزية أن يرتب ثواب عظيم على عمل قليل. قال مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثال منا فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، وللأسف أنه حتى كتاب جامع البيان لابن جرير الطبري وقع فيه بعض هذه الأحاديث. قال مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، هذا حديث موضوع اختلقه بعض القصاصين والوضعين من أجل ترغيب الناس في حفظ القرآن. وأظن أن فيه رجل اسمه نوح الجامع قالوا عنه أنه جمع كل شيء إلا الصدق. قال والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين وكان حاطب ليل، حاطب ليل يعني ما عنده نور يكشف له، فربما مد يده إلى أسعى ظنها عصا أو حطبة فبلغته، ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع يعني دون تمحيص. والشيخ الذهبي عليه رحمة الله صاحب التفسير والمفسرون ذكر كلاما طيبا يحسن أن نذكر أو أن ننقل بعض ما قال عنه في كتاب الإسرائيليات للتفسير والحديث. قال ولكننا وللأسف نتصفح تفسير الثعلبي الذي عاب كل من تقدمه من المفسرين، وأشار في مقدمة تفسيره إلى أنه كتاب شامل مهذب، فنجده شاملا للخرافات والأباطيل مشحونا بالأكاذيب والأضاليل، دون أن يتعقب الثعلبي شيئا منها ببيان ما فيها من كذب واختلاق. ومثل هذا وقع كثير في أيضا قصص الأنبياء المسمى بالعرائس للثعلبي أيضا. يعني من الكتب التي صفت ويمكن أن ينتفع بها المنتفعون طلاب العلم تفسير ابن كثير، على أنه يذكر أحيانا بعض الإسرائيليات للتحذير من هلال احتجاجها، وكذلك تفسير تيسير الكريم الرحمن بن الرحمن بن ناصر السعدي، وتفسير تفسير أبو بكر الجزائري، تفسير أبي بكر الجزائري أيسر التفسير، نعم. وكذلك في تفسير في أربع مجلدات هني معي. ها؟ لا لا. لا. أيضا. وتفسير البغوي، نعم. السبعاني، تفسير السبعاني. تفسير السبعاني هذا في أربع مجلدات، هو في الحقيقة تفسير ثلاثي من صحيح. أضواء البيان هو تفسير القرآن بالقرآن، يعني يفسر الآية بالآية. طيب نقف عند قول الشيخ الإسلام والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية. قادم طيب. وأن قبل أن تخرج هناك إعلان هام. الحمد لله لقد رأيتمونا بدرجنا وعدنا إلى القاعة، لقد تم ترتيب إن شاء الله فيه يفعل الجميع بالنسبة للامتحانات، فقد تم تأجيل الامتحانات من يوم السبت القادم إلى السبت الذي أي أن موعد الامتحان سيكون في الثاني أو بالأحرى في الرابع من شهر صفر، والذي يوافق 28 من شهر نيسان لهذا العام. فهذه الامتحانات تكون في يوم واحد، المواد الستة تكون في يوم واحد وإلى نفس الموعد. طبعا نرجو منكم يا شيخنا أن تجيبون بالنسبة لترجمة القرآن، هناك كثير من الناس يترجمون القرآن في بلاد شتى، فماذا تنصحون أو هل يكون ذلك؟ يجوز ولكن ترجمة معاني القرآن، ترجمة معاني القرآن لا ترجمة القرآن. ترجمة معاني القرآن يعني تفسير القرآن يترجم، هذا الذي نجيزه ونقول به، لا أن يكون ترجمة القرآن تقوم مقام التفسير، لا، وإنما الترجمة تكون ترجمة للتفسير، لأن اللغة العربية أوسع من اللغات الأخرى. ولذلك إذا أردنا أن نجعل الترجمة مستوعبة للغة العربية لا نستطيع، فتكون قاصرة. وخذوا مثال في تفسيرهم، في ترجمتهم لقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ترجموها بمعنى هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهم. واللباس معناه أشمل من ذلك، معناه حسي ومعنوي. هل يعتبر الشيخ محمد الغزالي كافرا باعتبار ما اطلقت عليه كلمه هالك لا لا نكفر، ولكن أقول رجل ضال أضله الله على علم وأحدث بدعا وكان من رؤوس العقلانيين المعاصرين والمدافعين عن الغرب، وكان يحاول أن يطوع الشرع بما يتفق مع أهواء الغرب، ويسخر من طلاب العلم ويسخر من كل شيء صحيح. فرجل ضلالي، نسأل الله أن يغفر له ويتوب عليه. ما رأيكم في الشيخ محمد الأشقر صاحب كتاب التفسير، وما رأيكم في كتابه؟ زبدة التفسير كتاب جيد ومختصر، ولكن كنت أنا درست هذا الكتاب ففي مواطن فيه ما أعجبتني. كنت أحب أن الشيخ الأشقر يعلق عليها، والشيخ الشوكاني في آيات الصفات كأنه يعني يذهب إلى مذهب المفوضة أو نحو ذلك، فكنت أحب أن يعلق على هذه المواطن، ولكن التعليقات قليلة جدا. هنا سؤال يقول يقول السائل: قلتم يضع رجله، هل الوارد رجله أم قدمه؟ والله أنتم تعرفون أن يعني الحفظ حافظ قد تخون، وإن كنت أنت تحفظ قدمه فمن حفظ حج على من لم يحفظ؟ من يذكرنا بذلك؟ قدم خلص. إذن جزا الله خير الأخ. هذا الذي يحفظنا. على كل حال فهي من صفات الرب جل جلاله التي لا تكيف، نؤمن بها على ظاهر. وجعل رواية ابن عباس لتزوجها حلالا، هذه في الكتاب هنا، لا هي لتزوجها حراما، لأنه ابن عباس روى أنه تزوجها محرما. الصحيح أنه تزوجها حراما يعني محرما. الرواية الصحيحة والصحيح أنه تزوجها في حالة الإحلال. ما رأيكم يا شيخنا في تفسير ابن القيم وتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، وهل هو تفسير شامل وكامل؟ لا، ليس تفسيرا شاملا. شيخ الإسلام ابن تيمية ألف تفسيرا في السجن لكنه ضاع، ولعل الله عز وجل يمن على المسلمين، يمكن يكون مسروق أو مختفي، لكن وجد قطعة منه. والدكتور عميرة أخرج 8 مجلدات من هذا التفسير، ولعل تفسيرات شيخ الإسلام تيمية لو جمعت فتخرج بأكثر من ذلك. وتفسير شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم من أبدع التفسير ومن أصح التفسير، ولذلك ننصح بهذا المتوفر منها. سؤال: حديث البراء في عذاب القبر لم نره في صحيح مسلم في الصحيح، بل رواه أبو داود وغيره. الذي في مختصر المنذري صحيح مسلم اللي حقق شيخنا موجود حديث البراء، فلعل هذا نسخة أخرى من صحيح مسلم، لأن تعلمون أن النسخ أحيانا تختلف. سلسلة إحياء فقه الدعوة لا أعلم عنها شيء، ولم أطلع عليه. يعني هذه العبارة أكل عليه الدهر والشرب، مقصود يعني أنه قضى ما أعلم أنها حقا فيها، وقال من الناحية العقدية لا تجوز. فليذكرنا الأخ السائل إيش المأخذ فيه؟ أكل عليه الدهر وشرب بمعنى أنه نال منه، بمعنى أنه يعني الدهر قد أعياه وأصبح عجوزا شيخا كبيرا في العلم هذا، فهذا ليس فيه، لأن الدهر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا الدهر إن الله هو الدهر، حتى أن لو قلنا هذا فهذا إشارة إلى قدر الله لا إشارة إلى غير ذلك. قال فأما النار فلا تمتلئ حتى أضع رجله، فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض ويزوى بعضها، ولا يظلم الله عز وجل من خلق أحد. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا، فهذا هو الشاهد الحديث. صحيح طيب، هذا الأخ جاب لنا أيضا ما يؤكد أن رواية يضع قدمه صحيح أيضا. على كل حال فهذا صحيح وهذا صحيح والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير. أجزاكم الله خير.